بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، معاشر المؤمنين، الأمة جمعاء تستقبل في الأيام القريبة موسما عظيما من أجل مواسم الطاعة وأشرفها وأعلاها مكانة، تستقبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الخيرات والبركات، شهر تتوالى فيه النعم وتتتالى المنن والعطايا من الله سبحانه وتعالى على عباده، شهر عامر بالخيرات والبركات من أول ليلة يدخل فيها. ولهذا جاء في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، فانظر رعاك الله هذه الخيرات العظيمة والمغانم الجليلة التي أودعها الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك، وهي تبدأ من أول ليلة من لياليه. وما من شك يا معاشر الكرام أن في هذا تحفيزا للعباد وحثا للهمم حتى تقبل على هذا الشهر إقبالا عظيما لتغنم من خيراته العظام وبركاته الجسام وما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من المنح والعطايا العظيمة. ولهذا ينبغي على كل عبد من الله سبحانه وتعالى عليه بإدراك هذا الشهر، شهر الخيرات، أن يستشعر عظيم النعمة وكبير المنة. فكم من أناس صاموا رمضانات سبقت وحال بينهم وبين هذا الرمضان الموت، ولا يدري المرء أيدركه أو لا، فإنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا بأي أرض تموت. لكن إذا من الله عليك وأدركت هذا الشهر وأنت بالصحة والعافية صائما قائما ذاكرا، فوالله إنها لنعمة عظمى ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى عليك بها. ولهذا هيئ نفسك تمام التهيئة لحسن الاستغلال لهذا الموسم المبارك، واهتبال هذه الفرصة العظيمة المباركة لتغنم من خيرات هذا الشهر وبركاته العظام. وبين أيدينا رسالة نافعة للغاية في هذا الباب، تذكير العباد بين يدي هذا الشهر المبارك بأهميته وعظيم شأنه ورفيع مكانته وما خصه الله تبارك وتعالى به من خصائص ميزه بها عن غيره من الشهور، وأيضا في الطريقة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها العبد في اغتنام هذا الشهر المبارك. ولهذا فإني أنصح نفسي أولا وإخواني جميعا بحسن الاستفادة من هذه الوصية في هذه الرسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة للشيخ الوالد عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل ورفع قدره وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الجلوس بين يدي شهر رمضان نقرأ ما يعيننا على حسن الاستفادة من هذا الشهر المبارك أن يجعل ما نتعلمه ونستفيد في مجلسنا هذا وغيره من علوم نافعة حجة لنا لا علينا ومعونة لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين رمضان وأن يغنمنا خيراته وبركاته العظام وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. فيها العبرة وفيه لا الرسالة الأخيرة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد عبد العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا في رسالته: شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن المعلوم أن الله فضل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وليلة القدر على سائر الليالي، ويوم عرفة على سائر الأيام، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة هو شهر رمضان المبارك، فرض الله على المسلمين صيام أيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات المباركات من سورة البقرة فيها فرضية صيام شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده صيامه كما كتب الصيام على الأمم التي قبلنا. وهذا الذكر لكتابة الصيام على الأمم التي قبلنا هو نوع من التيسير على العباد، فهذا الذي كلفهم الله سبحانه وتعالى به وكتبه عليهم شيء مكتوب على الأمم التي قبلها، والصالحون من عباد الله في الأمم الماضية كلهم ماضون على هذه الطاعة. فإذا صام المسلم فإنه قد نهج نهج الصالحين من الأولين والآخرين في طاعتهم لله سبحانه وتعالى وتقربهم إليه جل وعلا بهذه العبادة المباركة العظيمة عبادة الصيام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الحكمة التي من أجلها شرع لعباده هذه العبادة، قال لعلكم تتقون. فالصيام شرع لتحقيق التقوى وتكميلها وتتميمها وتقويتها في قلوب العباد، لأنك إن نظرت إلى الصيام من جهة امتناع المرء عن هذه الأمور المألوفة في أيامه والمعتاد عليها، فإذا دخل شهر رمضان امتنع منها لا لشيء إلا لله وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. قد يأكل الإنسان خاليا لا يراه أحد من الناس ويظهر بينهم أنه صائم، فالصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة في نهار رمضان هذا من التقوى، من التقوى، من تقوى الله سبحانه وتعالى أن يمتنع العبد عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا امتنع عن هذه المباحات لأنه منع منها في نهار رمضان فمن باب أولى أن يمتنع عن المحرمات التي منع منها في كل الليالي والأيام والشهور والأعوام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعليه فإن الصيام يحقق التقوى أيضا من هذه الجهة، من جهة ما فيه من معونة للعبد على منع نفسه من المحرمات وكفها عن الآثام، لأنه إذا صام عن هذه المألوفات ارتاضت نفسه وتمرنت على لزوم الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا من التقوى الذي يتحقق أو تتحقق بهذه العبودية، عبودية الصيام. والصيام جنة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، جنة من المعاصي وجنة من النار. وفي الصيام مباعدة للوجه عن النار أجارنا الله منها. وفي الصيام تضييق لمجاري الشيطان، وهذا أيضا باب من أبواب التقوى التي تتحقق بهذه العبودية، عبودية الصيام. وفي الصيام تلين النفس فتراها مقبلة على الطاعة من ذكر وقراءة قرآن وغير ذلك من الأذكار والطاعات، وهذا من التقوى التي تحققها هذه العبودية العظيمة المباركة. وإذا صام الغني وأحس بألم الجوع وشدته عليه وتذكر إخوانه الفقراء فجادت نفسه، فإن جوده هذا أيضا من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى الذي هو أثر من آثار هذه العبودية العظيمة، عبودية الصيام. ولهذا فإن الصيام عبادة لها ما وراءها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة والخيرات العميمة، لا سيما إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده لتتميم صيامه وتكميله والبعد به عن القوادح والمنقصات، وحرص على عمارته بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الأعظم أجرا في كل طاعة الصيام وغيره الأكثر ذكرا لله فيها، الأكثر ذكرا لله فيها، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو روح العبادات ولبها ومقصودها. وهذا أيضا من التقوى التي تنال بالصيام. فالصيام الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، إنما افترضه سبحانه وتعالى عليهم ليكون سبيلا ووسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل، لعلكم تتقون. وإذا نظرت أيضا إلى ما لرمضان من خصوصية بالقرآن، فإنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكم من الآثار التي تحققت في شهر الصيام العظيمة من جهة تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليس شيئا كتب عليكم وحدكم وخصصتم به من بين سائر الأمم، بل إن الله كتب الصيام على الأمم التي قبلكم، فإذا صام الصائم فهو سالك سبيل الصالحين وأولياء الله المقربين في الأمم كلها، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم انظر هذا التيسير، أياما معدودات، فالله سبحانه وتعالى ما افترض على العباد أن يصوموا السنة كلها أو شهورا عديدة من شهور السنة، وإنما افترض عليهم صيام شهر واحد من 12 شهرا، افترض عليهم صيام شهر واحد وهو خير الشهور وأفضلها، الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، فهو أيام معدودات، مطلوب من المسلم أن يكمل عدتها صياما لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه كما جاء في تمام هذا السياق، ولتكملوا العدة. وهذه الأيام المعدودات أيضا جاء تبيانها في السياق نفسه، قال شهر رمضان، فالأيام المعدودات هي أيام شهر رمضان المبارك. قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا أيضا تيسير آخر. فانظر هذه التيسيرات، وانظر أيضا هذه السماحة. فالدين الإسلامي دين اليسر والسماحة حتى في فرائضه. هذا الآن حديث عن فريضة من فرائض الدين، فانظر هذا التيسير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. فهو صيام أيام معدودات، وهو أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على الأمم التي قبلنا، لم تخص به هذه الأمة. ومن كان مريضا أو على سفر فله رخصة في ألا يصوم، له رخصة في ألا يصوم لمانع السفر وما فيه من مشقة وجهد، ومانع المرض وما فيه من جهد ونصب وعدم تمكن من الصيام. فالحاصل أن هذه الآيات العظيمة المباركة فيها أن الله عز وجل فرض على العباد هذه العبادة العظيمة ألا وهي الصيام في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، الذي خصه الله سبحانه وتعالى واختاره من بين الشهور كلها لتنزل الوحي فيه. ففيه أنزل القرآن، وهذا من الدلائل على شريف، على عظيم شرفه ورفيع قدره. نعم. قال حفظه الله تعالى: وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضل الصيام عموما وفضل صيام رمضان خصوصا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن العبادات كلها لله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي وبحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو، وقد يأكل الصائم في بيته ولا يعلم كونه مفطرا إلا الله. وقوله: وأنا أجزي به، أي بغير حساب. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين، حديث عظيم في بيان فضل الصيام وفضل هذه العبادة وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها عبادة حبيبة إلى الله عز وجل، وأن ثوابها عند الله ثواب مضاعف. وفي هذا الحديث ذكر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جملة من الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وأنا أجزي به، فعظم العطية من عظم المعطي سبحانه. إذا قال أنا أجزي به، فالمعطي رب العالمين، فليستحضر العبد في هذا المقام عظيم العطاء وجزيل المن. وأنا أجزي به. وانظر هذا التشريف الرفيع للصيام، قال الصيام لي، مع أن العبادات كلها قربة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، العبادات كلها لله، لكنه خص الصيام من بين سائر العبادات بقوله الصيام لي. قال أهل العلم أي لأن الصيام سر بين العبد وبين الله، ولهذا قالوا أيضا الصيام لا يدخله الرياء من جهة الفعل، الصيام لا يدخله الرياء من جهة الفعل، ليس من الأفعال التي ترى مثل الصدقة ومثل السجود والركوع ونحو ذلك من مثل الحج وأعماله. الصيام امتناع، الصيام امتناع، وهذا الامتناع بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء الصيام لا يدخله الرياء من جهة الفعل، قد يدخله الرياء من جهة القول، قد يدخله الرياء من جهة القول عندما يخبر عن نفسه، عندما يخبر عن نفسه على وجه التسميع بالعمل وطلب محمدة الناس. أروي لكم طرفة سمعتها قديما ولعل فيها فائدة. أحد الأشخاص كان يقولون يصلي، كان يصلي، ومر به أناس فمدحوا صلاته، أثنوا على صلاته ومدحوا صلاته، فتخفف وعجل من صلاته وأدركهم، قال أنا اليوم صايم، قال أنا اليوم صايم. القصد أن الصيام لا يرى مثل الصلاة، الصيام لا يرى مثل الصلاة، وإنما يعرف أو يقع الرياء مثل الطريقة التي رويت هذه القصة لأجلها، الذي هو الإخبار، يخبر عن نفسه على وجه طلب المحمدة والثناء وتسميع بالعمل، فيفسد من هذه الجهة. أما الرؤية ما يرى، الصلاة يرى، الصلاة يرى، يركع ويسجد، ويمكن يحسن مثلا في صلاته لما يرى من نظر الرجل. الصيام لا، الصيام عمل لا يرى مثل الصدقة ومثل الصلاة ومثل الحج ومثل الأعمال الأخرى، لا يرى. ولهذا قال العلماء الصيام لا يدخله، الصيام لا يدخله الرياء من جهة الفعل، وإنما قد يدخله الرياء من جهة القول، من جهة القول. فإذا الصيام اختص بهذا الأمر، اختص بأنه سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، سر بين العبد وبين ربه جل في علاه. قال الصيام لي وأنا أجزيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي، شهوته التي ألفها واعتادها وطعامه الذي اعتاده وألفه، يدعه لا لشيء إلا من أجل الله وطلب مرضاته، فهذا شأنه عند الله سبحانه عظيم. ولهذا يقول الله جل وعلا الغني عن العباد وعن صيامهم وعن طاعاتهم، يقول يدع طعامه، يدع شهوته وطعامه من أجله. ثم قال للصائم فرحة، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، تتكرر هذه الفرحة كل يوم بإتمام صيام كل يوم يفرح، ثم تعظم في تمام الشهر فرحة عظيمة بأن أتم صيام شهر رمضان كله، فيفرح عند فطره، فطره كل يوم وفطره في تمام الشهر بإتمام العبادة، وأيضا بما أباح الله سبحانه وتعالى له من التمتع بهذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها، وفرحه عند لقاء ربه يوم يجد الثواب العظيم والأجر المضاعف الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، ما ينبعث من فم الصائم من رائحة قد لا تكون مستساغة عند الناس، لكنها لما كانت أثرا من آثار هذه الطاعة الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى العظيمة في مكانتها الجليلة في قدرها، كان هذا الأثر من آثار الطاعة بهذا الوصف: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا فيه بيان لعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، وأن الله عز وجل عد في الجنة أو جعل بابا من أبواب الجنة للصائمين خاصة لا يدخله غيرهم، تشريفا لهم وتعلية لقدرهم وعظيم مثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله. أنفق زوجين، الإنفاق هنا أوسع من بذل المال ونحوه، وإنما أنفق زوجين أي عمل أو قام أو تقرب بالله إلى الله سبحانه وتعالى بشيئين: ركعتين، صيام يومين، تصدق بشيئين بذلهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقيل الزوجين أي صنفين من الأعمال. ومن أهل العلم من قال إن المراد بذلك عموما مداومة العمل والاستكثار من الأعمال، لأن الزوجين هي أقل ما يكون في الجمع، وأيضا المداومة بحيث أنه يأتي بالعمل بعد العمل، فليس المراد بأن ينفق زوجين ويتوقف، بل هذا مداومة من على الأعمال المتنوعة، فإذا جاء بعمل أتبعه بآخر، إذا تصدق أتبعها بصدقة، وإذا صلى أتبعها بصلاة، وإذا صام أتبعه بصيام. سواء قيل زوجين يعني صيام يومين، صلاة ركعتين، إنفاق مثلا درهمين، ذبح شاتين تقربا إلى الله ونحو ذلك، أو قيل إن المراد به صنفين، فهذا فيه العناية بالعمل والمداومة عليه والحرص على الاستكثار منه. من أنفق زوجين في سبيل الله، قول في سبيل الله هذا فيه صلاح النية وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وتتمة الحديث فيها توضيح للمراد بأوله من أنفق زوجين، فالمراد به الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة من صلاة، من صيام، من صدقة، إلى غير ذلك من الطاعات والقرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. الشاهد من الحديث قوله ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وسمي بهذا الاسم الريان لأنه يشعر بالري للداخلين، عطشوا أنفسهم وصبروا على العطش طاعة وتقربا لله سبحانه وتعالى، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة الدخول من باب الريان. قال ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. نعم. وقد جاء في الحديث تسمية ثلاثة من أبواب الجنة باسم أعمال صالحة، هي الصلاة والجهاد والصدقة. الصلاة سمي الباب باب الصلاة، والجهاد سمي باب الجهاد، والصدقة سمي باب الصدقة. نعم. ولم يسمى الباب الخاص بالصيام بباب الصيام، بل سمي بباب الريان لأنه يشعر بحصول الري للصائمين، لأنهم عطشوا أنفسهم بصيامهم لله، فجازاهم الله عز وجل بدخولهم من باب يشعر اسمه بحصول الري لهم. نعم. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا أيضا فيه فضل الصيام كما في الحديث الذي قبله، وأن الله عز وجل جعل في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى الصائمون أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فهو خاص بهم. وهذا من أعظم المحفزات على العناية بالصيام فرضه ونفله، ومجاهدة النفس على تتميمه وتكميله وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا خاص برمضان وفضل صيامه، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا فيه أن شهر رمضان شهر غفران، ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ورغم أنف امرئ دخل رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، فشهر رمضان شهر غفران، ومن أعظم الأبواب التي ينال بها الغفران في رمضان الصيام والمجاهدة للنفس على تكميل الصيام، لأنه ليس كل صيام ينال به الغفران، ليس كل صيام ينال به الغفران، وإنما الصيام الذي ينال به الغفران الصيام الذي يحفظه صاحبه ويحرص على تتميمه وتكميله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كم من صائم أو ليس له من صيامه إلا العطش، أو ليس له من صيامه إلا الجوع، فما كل صائم يفوز بهذا الغفران إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التتميم والتكميل لهذه العبادة، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيامه، أن يدع طعامه وشرابه. فالحاصل أن رمضان من أعظم مواسم غفران الذنوب وأرفعها شأنا، وينال هذا الغفران من خلال مجالات عديدة في رمضان، من أعظمها هذه العبادة، عبادة الصيام التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في رمضان. ولهذا فإن الصيام الذي هو صيام الفريضة ينبغي أن نستشعر أنه من أعظم ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مع الصلاة والزكاة، هذه الفرائض العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الصيام الذي افترضه الله عليك تقربك إلى الله به تقرب إلى الله بما هو أحب إلى الله من غيره، فهو من الفرائض، وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى به، وإيمانا أيضا أي بموعود الله ووعده الذي لا يخلف، وما أعده سبحانه وتعالى لعباده من غفران وثواب ورضوان وجنات ونعيم مقيم، هذا وعد، ووعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ووعده حق جل في علاه. إيمانا أي بالله وبما أمر بالإيمان به، وإيمانا بصدق موعوده سبحانه وتعالى، واحتسابا أي للأجر والثواب الجزيل المضاعف يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه أن الصيام باب من أبواب الغفران، غفران الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنب الذي يغفر بالصيام ما دون الكبائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينصح كل مسلم يعرف من نفسه اقترافا لشيء من عظائم الذنوب وكبائر الآثام أن ينتهز فرصة موسم الغفران ليتوب إلى الله، وإن لم تتحرك نفسه للتوبة في موسم الغفران فمتى عساها أن تتحرك. ولأجل هذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، لأنه لقاه الله موسما عظيما للغفران والعتق من النيران ثم يدخل ويخرج ولا يتغير، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا ينصح العبد وهو يستقبل شهر رمضان المبارك أن يستقبله بتوبة صادقة إلى الله، وهو يرجو ويطمع طمعا عظيما أن يكون من العتق من النار، لأن لله كما صح بذلك الحديث وقد تقدمت الإشارة إليه عتقاء من النار في كل ليلة. ولهذا ينبغي أن يتحرك في قلب العبد طمع عظيم جدا أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار وتغفر ذنوبهم

هذه المباحات ووقته محدد، أيام معدودات. لكن ثمة نوع آخر من الصيام لا يختص برمضان ولا يختص بشهر من الشهور ولا بيوم من الأيام أو ليلة من الليالي، بل هو صيام مستمر دائم في كل الليالي والأيام وفي جميع الشهور والأعوام، صيام. ولهذا يمكن أن يقال بالنظر إلى مدلول هذا اللفظ الذي هو الصيام من حيث اللغة ومن حيث الشرع، أن الصيام نوعان: نوع لا يختص بأيام معدودات، أيام شهر رمضان، بل هو مستمر دائم مع العبد في أيامه كلها ولياليه جميعها وشهوره وأعوامه إلى أن يتوفاه الله، ألا وهو الصيام عن المحرمات في كل جارحة بحسبها، فيصوم سمعه عن سماع الحرام، ويصوم نظره عن النظر إلى الحرام، ويصوم لسانه عن الكلام بالحرام، وتصوم يده عن أن تمتد إلى الحرام، وتصوم قدمه أن تخطو إلى الحرام، ويصوم فرجه أن يقترف الحرام، ويصوم بطنه أن يأكل الحرام. هذا صيام مستمر دائم على هذه الجوارح، يجب على العبد أن يحافظ عليه وأن يتم هذا الصيام إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو صائما عن هذه المحرمات. والنوع الآخر من الصيام الذي هو صيام عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام رمضان، وهذا الصيام الذي هو في شهر رمضان محقق للصيام الأول ومعين عليه لعلكم تتقون. ولهذا الصيام جنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، جنة أي من النار، وجنة أي من المعاصي، لأن فيه مران للنفس وتدريب وتعويد لها على هذا الامتناع طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الصيام امتناع. فعلى من وفقه الله سبحانه وتعالى أن صام شهر رمضان لله طاعة واحتسابا وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، أن يجاهد نفسه وأن يستفيد من صيامه في رمضان ليمتنع عن المحرمات، ليمتنع عن المحرمات ويكف نفسه عن الآثام، وأن يغلق المنافذ التي تفضي به إلى الحرام. وأهل الشر لا يتركون الناس حتى في رمضان، أهل الشر لا يتركون الناس حتى في رمضان. ولهذا مجرد ما تنتهي عبادة الصيام في كل يوم تبدأ وسائل الشر تشتغل في ليالي رمضان حتى تفوت على الناس بركة الصيام والخير الذي غنموه من صيامهم. ولهذا ينبغي على العبد أن يغلق المنافذ وأن يجتهد على تكميل الصيام بالمعنيين: الصيام الدائم المستمر عن المحرمات، وهذا يكون مستصحبا في أيامه ولياليه كلها وشهوره وأعوامه، والصيام الذي هو صيام رمضان بأن يحرص على حفظه وتكميله، حفظه من القوادح والمنقصات، وتكميله بعمارته بالطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى. فإن الأعظم أجرا في كل طاعة ومن ذلكم الصيام الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها.

وقد صلى عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة في مسجده ليلة وثانية وثالثة، ثم توقف، بدأ الناس يتكاثرون ويتعالمون بذلك ويجتمعون في مسجده للائتمام به عليه الصلاة والسلام، لكنه توقف ولم يخرج خشية أن يفرض عليهم ذلك. فالذي توقف لأجله صلوات الله وسلامه عليه بينه بإخباره صلى الله عليه وسلم أنه إنما توقف خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان. فلما توفي عليه الصلاة والسلام لم يصبح لهذا الأمر أي مجال أن يفرض عليهم، فبقي على الأصل وهو الاستحباب على السنية. ولهذا ينبغي أن يعلم أن صلاة التراويح في رمضان جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ورغبهم فيها وحثهم عليها، بل حثهم عليه الصلاة والسلام على أن يكون قيامهم مع الإمام إلى أن ينصرف الإمام، وقال ترغيبا في ذلك: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي ليلة كاملة، مع أنه إنما صلى مع الإمام شيئا من أول الليل، فيكتب له قيام ليلة كاملة. وهذا فيه الترغيب العظيم على أداء الصلاة جماعة. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفعل عمر إنما هو تأسٍ بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد صلى بالناس صلاة قيام الليل في المسجد جماعة وتوقف لسبب واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم ذلك. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذه السنة العظيمة، فيؤدوا صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المساجد، يؤدوها جماعة في المساجد تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر عظيم ثواب هذا القيام، قال: من قام مع الإمام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر هذا الثواب ما أعظمه لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة على قيام رمضان في لياليه كلها مع الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بهذا القيد: إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما أمر جل في علا بالإيمان به، وإيمانا أيضا بوعده الصادق الذي لا يخلف بما أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين من عظيم الأجور ونيل الرضوان وغفران الذنوب، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لقوام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال حفظه الله: وأفضل الليالي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي العشر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر هي خير ليالي السنة وأفضلها وأعظمها شأنا، وهي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة، وأيضا هي ليلة عظيم قدرها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، مما قيل في تسميتها بليلة القدر لعظم قدرها، وقيل معاني في ذلك معاني أخرى، قيل ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما هو كائن وصائر للعبد إلى ليلة القدر الأخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة عظيم قدرها، وهي ليلة سلام كلها إلى مطلع الفجر، سالمة من الشر، عامرة بالخير، تتنزل فيها الملائكة والروح فيها تنزلا يحمل خيرا وبركة للعباد، فهي خير الليالي وأعظمها شأنا وأرفعها مكانة. ومن عظيم فضلها وجليل قدرها وعظيم الثواب فيها ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: خير من ألف شهر، أي أن العمل في تلك الليلة، ليلة القدر، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر بالسنوات نيف وثمانين سنة، يعني بعمر رجل معمر تجاوز عمره الثمانين سنة. انظر هذا الثواب الذي يحصل في ليلة واحدة، رجل معمر، انظر كبار السن، وخاصة أهل العبادة والطاعة: من جاوز خيركم من طال عمره وحسن عمله. فانظر فضل الله ما أعظمه ومنه سبحانه وتعالى ما أجزله وثوابه ما أكبره. والفضل بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليلة واحدة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، أي أكثر من ثمانين سنة بحساب السنوات. ثمانين سنة هذا عمر رجل معمر، من جاوز الثمانين فهو معمر، كبير السن. فانظر هذا الثواب العظيم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يشتد حرصه على اغتنام هذه الليلة، وأن يتضاعف جهده. وقد أمر ورغب عليه الصلاة والسلام في تحريها في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أيضا تحفيز الأهل والأولاد على اغتنامها وتحصيل بركتها العظيمة. والمصيبة في هذا الزمان أن الناس ولا سيما الشباب فتحت عليهم من أبواب الفتن، ولا سيما في ليالي رمضان، ما تبعدهم أو ما يتسبب بإبعادهم تمام البعد عن نيل هذه الخيرات وتحصيل هذه البركات. وهذه والله مصيبة عظيمة، أن يمر على المسلم هذا الموسم العظيم المبارك وفيه هذه الليلة العظيمة المباركة، ثم يفوته. ولو نظر الإنسان في هذه المسألة بالمقاييس الدنيوية، لو قيل لأحد الناس ممن راتبه الشهري 1000 ريال مثلا، لو قيل له هذا الشهر ضاعف جهدك قليلا وستأخذ الراتب 100,000، خليها 1,000,000، يواصل الليل بالنهار ويضاعف الجهد لأنه يحس ويدرك بعظيم ما سيحصله من متاع زائل. وتجارة الآخرة أعظم شأنا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، نعم، يرجون تجارة لن تبور، ليس فيها كساد وليس فيها بوار وليس فيها خسران، ربح بين. فهذه الليلة، ليلة القدر، هي أعظم مواسم الربح وتحصيل التجارة المضاعفة، يربح فيها عمل أكثر من 80 سنة، هذا ربح عظيم جدا. ولهذا يحمد الله المؤمن أن بلغه رمضان، ويكون من أهدافه وأساسيات اهتمامه أن يغنم هذه البركات، ومن أعظمها اغتنام ليلة القدر. وهنا أنبه إلى أمر مهم، إذا أردت أن تغتنم ليلة القدر فادخل من أول الشهر دخولا صحيحا، دخولا صحيحا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على العبادة، لأن الحسنة تدعو أختها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأحسن في اغتنام الشهر من أوله، يغنمك الله سبحانه وتعالى خيراته وبركاته، ومن ذلكم خير ليلة القدر وبركتها. بينما بعض الناس يفوتون هذه الخيرات كلها، ثم يأتي في ليلة واحدة من الشهر يظن، مثل ليلة 27، يظن أنها ليلة القدر. في سنة من السنوات يقول أحد الأشخاص صلى معي أو جنبي العشاء 2، فلما انتهت الصلاة وبدأنا نتهيأ لصلاة التراويح التفت علي أحدهم قال الليلة 27، قلت لا، فقام ومشى، قام ومشى هو وصاحبه. فالذي يريد أن يغنم ليلة القدر من أول الشهر يبدأ بالعمل والطاعة والعبادة والدعاء ومناجاة الله، تتوالى الخيرات، ثم لا تدخل 20 إلا ونفسه ارتاضت على العبادة والذكر واطمأنت وتهيأت لغنائم العشر المباركة بليلة القدر العظيمة. والنفس تحتاج إلى هذا. ولهذا يبدأ الإنسان من أول ليلة من ليالي رمضان بالعمل والجد ومضاعفة الجهد في الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وأنواع العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول:

قيام الليل. الأمر كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما زاد على 11 ركعة، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ما زاد على 11 ركعة، وهذا يدل على أن هذا العدد هو الأفضل، ولكن بالصفة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه من إطالة القراءة وإطالة القيام. ولم يحد عليه الصلاة والسلام لأمته عددا من الركعات لا يتجاوزونه في صلاة الليل، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. والذي ثبت من فعله يدل على الأولى والأفضل، لكن لا يدل على تحديد عدد ركعات صلاة الليل بهذا العدد دون أن يزاد عليه. وإذا صلى المسلم في مسجد صلاة الليل صلاة التراويح مع الإمام فليحرص على أن يقوم معه إلى أن ينصرف، أن يقوم معه إلى أن ينصرف، لأن في عدد من المساجد استنادا للسنة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يخففون على الناس بزيادة الركعات، لأن زيادة الركعات فيه تخفيف، زيادة الركعات فيه تخفيف عندما يقرأ قدر معين من القرآن في ركعتين ثم القدر نفسه يقرأ في 4 ركعات، هذا فيه تخفيف، لأنه إذا سجد وجلس حصل له في ذلك شيء من التخفيف، ولهذا هذه الزيادة فيها شيء من التخفيف. فإذا قام مع إمام وزاد على هذا العدد فزيادته على هذا العدد لها أصل من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ومن يتابع الإمام ينبغي أن يقوم معه إلى أن ينصرف حتى يحصل الفضيلة التي جاءت في قول نبينا عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيغنم ذلك ولا يفوت على نفسه هذه الفضيلة العظيمة، لأن إن خرج قبل أن ينصرف الإمام فوت ما جاء في هذا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان من علمائنا الأكابر ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى من يرى أنه الأفضل أن لا يتجاوز هذا العدد 11 ركعة، لكنهم إذا حضروا المساجد يصلون حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام، ورأينا عددا من مشايخنا على ذلك، يرى أن الأفضل أن لا يزاد على 11 ركعة، يرى أن ذلك الأفضل، لكنه إذا صلى مع من يزيد ما يرى أن عمله بدعة أو أنه مخالف للسنة أو أنه أمر لا يجوز، لأن عنده أصل صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في قوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فالحاصل أن المسلم يحرص على قيام الليل في رمضان في المساجد جماعة ويقوم مع إمامه حتى ينصرف. نعم. قال حفظه الله: وهذا موسم عظيم من مواسم الآخرة، يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله، يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه. ومن ذلك أولا هذه وصايا عظيمة. كيف تغنم هذا الشهر؟ كيف تغنم هذا الشهر؟ وأول ما يكون منك تبدأ بعزم صادق تعقده في قلبك أن تستغل الشهر كله، تعزم على ذلك بينك وبين نفسك أن تغنم هذا الشهر كله، وتسأل الله المعونة، تسأل الله المعونة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يأتي الآن جملة من الوصايا في كيفية اغتنامنا لهذا الشهر، وهي وصايا عظيمة ونافعة ويحتاج إلى التنبيه إليها كل مسلم. نعم. قال حفظه الله: أولا أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به. أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به، هذه الفريضة، هذه الفريضة، فريضة الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الفريضة يحرص المرء على أن يحفظها من كل أمر، بأن يجنبها كل أمر يخل بها أو ينقصها، فينتبه لحفظ صيامه. هما أمران: حفظ الصيام وتكميل الصيام، حفظ الصيام وتكميل الصيام. أما حفظ الصيام فبإبعاده عن كل ما ينقصه. خذ مثالا على ذلك ما جاء في الحديث، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا يحرص المرء على حفظ صيامه بإبعاد صيامه عن الكذب، عن الآثام، عن الفجور، عن الأعمال السيئة، عن التصرفات المنكرة، يبعد صيامه عن ذلك كله. وهذه الأمور ممنوعة في كل وقت، ممنوعة في كل وقت، وشأنها في رمضان أعظم لحرمة الشهر وشرفه وفضله. ومن جهة أخرى يحرص على تكميل الصيام، وتكميل الصيام يكون بعمارة وقت الصيام بالذكر لله، لأنه قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحسنه أهل العلم بما له من شواهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الصائمين أعظم أجرا، قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن الحجاج والمعتمرين وعبادات أخرى، في كل ذلك يقول: أعظمهم لله ذكرا. ولهذا استخلص ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعدة شريفة جدا في باب التفضيل للعبادات وفضلها، ألا وهي أن أفضل الناس في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. أفضل الناس في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها، فأفضل المصلين أكثرهم لله ذكرا في صلاتهم، وأفضل الصائمين أكثرهم لله ذكرا في صيامهم، وأفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا في حجهم. فإن ذكر الله سبحانه وتعالى هو لب العبادات وروحها كلها. نعم، لب العبادات وروحها كلها. نعم. قال حفظه الله: ثانيا أن يحافظ على صلاة قيام الليل مع الأئمة في المساجد، فإن الإتيان بها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، وألا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليل. نعم، هذا يحرص عليه المسلم كل ليلة من ليالي رمضان، يحرص على أن يصلي مع الإمام جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك جماعة وفعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توقف عنه خشية أن يفرض فبقي الأمر على الاستحباب والترغيب، فيحرص المسلم على قيام الليل جماعة ويقوم مع الإمام حتى ينصرف ليغنم ما دل عليه الحديث إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة نعم. قال حفظه الله: ثالثا أن يحرص على الجود والإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان بعض السلف إذا دخل رمضان قال: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص في رمضان على الجود والبذل والإحسان تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولهذا يحرص المسلم في رمضان على البذل، فهو شهر بذل، شهر سخاء، شهر إحسان، شهر إنفاق في سبيل الله، فيحرص المسلم على ذلك. نعم. قال حفظه الله: رابعا أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه. خامسا، رمضان له خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن له خصوصية، ولهذا ينبغي على المسلم أن تزيد عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان قراءة وتدبرا للقرآن. وعادة كثير من الناس في أول الشهر يتحمس ويبدأ يقرأ ثم يضعف عن القراءة، وما هكذا ينبغي أن يكون المسلم، بل ينبغي أن تتضاعف عنايته وأن يزيد اهتمامه وأن يضع لنفسه برنامجا، وهذا أعون له، إما برنامج من حيث عدد ما يقرأ أو برنامجا من حيث الوقت الذي يقرأ فيه، هذا أو هذا، إما أن يحدد وقتا يلتزم فيه يجعله للقراءة. ثمة عباد خصصوا لي القراءة من الفجر إلى أذان الظهر وملتزمين بذلك على مصحفه عينه من صلاة الفجر إلى الظهر، ربما ينصرف لحاجة يسيرة وأوقات أخرى أيضا، فالحاصل يخصص من الوقت ما استطاع ويلتزم بالوقت المخصص الذي جعله القرآن، أو يخصص أجزاء معينة يلتزم بإتمامها كل يوم مع مجاهدة لنفسه على التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. قال حفظه الله: خامسا أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة، وأن يحذر ألا يغفر له فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، وفيه: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية المشكات: والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، خرجها الحافظ المنذري في الترغيب. نعم، يعني ينبغي أن نعلم أن شهر رمضان شهر غفران للذنوب وشهر عتق من النار، وكما تقدم معنا في أول هذا المجلس من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار، غفرت ذنوبهم وعتقت رقابهم من النار. فرمضان شهر غفران، وإذا كان شهر رمضان شهر غفران فينبغي لكل عبد أن يتعرض لهذا الغفران وأن يأخذ بالأسباب، فإن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدخل الشهر وينسلخ يخرج والمرء لم يغفر له، ماض على غيه ولهوه وضلاله وضياعه إلى أن يخرج الشهر فيكون محروما. ولهذا ينبغي للعبد أن يستشعر هذا المعنى في رمضان، أن رمضان شهر غفران، شهر غفران للذنوب. ولهذا يمر معنا في الأحاديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان في أعماله وأبواب الخير التي فيه والمجالات، مجالات غفران الذنوب التي فتحت للعباد في رمضان عديدة جدا. فإذا من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها العبد في رمضان الأخذ بأسباب المغفرة. خذ قيام الليل، هذا سبب، الصيام تكميله إيمانا واحتسابا هذا سبب، الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، والطمع القوي أن تكون من عتقاء من النار، ترجو ذلك وتطمع في ذلك وتؤمل في ربك سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله وتحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تجاهد نفسك على البعد عن المعوقات والصوارف التي تبعد الإنسان عن نيل الغفران وتحصيله. نعم. قال حفظه الله: سادسا، أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تكثر في ليالي شهر رمضان، لا سيما ما كان منها فيه تمثيل للصحابة رضي الله عنهم. وقد كتبت كلمة بعنوان: تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين، نشرت في 20/8/1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له المسلم في رمضان، أن يبتعد عن الملهيات والشواغل في أيامه وفي لياليه، في أيامه ولياليه. وهذا الأمر يؤكد عليه ولا سيما في زماننا هذا، لأن المصيبة عظيمة جدا وفادحة وكبيرة. سبحان الله، هناك من الشركات، شركات الباطل، من تعد لرمضان قبله بشهور برامج غفلة وبرامج له يهيئونها ويقدمون بين يديها دعايات لجذب الشباب والناشئة والشابات حتى يدخلوهم في الغفلة ويبعدوهم عن اغتنام خيرات رمضان وبركاته. ولهذا بعض هذه البرامج تجعل حتى وقت القيام، وقت قيام الليل، فالناس أهل الحرص على الخير في المساجد عمارة لها، وهؤلاء جذبوا إلى ذلك اللهو وصرفوا عن مواطن العبادة واغتنام خيرات رمضان وبركاته. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على هذا المعنى. وأنصح نصيحة أهمسها في أذن كل شاب أن يتذكر في كل وقت وفي ليالي رمضان خاصة قول الله سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذر أن يميلوا بك هذا الميل العظيم، احذر أن يأخذوك عن قوام الطريق وسداده إلى بنيات الطريق ومنحرفاته. فليحذر الشاب أشد الحذر، ولا يستخفنه أهل اللهو وأهل الضلال وأهل الباطل بدعاياتهم المغرضة. فيحرص على أن يحفظ شهره في أيامه ولياليه، وأن يبتعد عن هذه الملهيات والصوارف. نعم. قال حفظه الله: سابعا، أن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لأن ليلة القدر لا تخرج عنها، فيكون بذلك محييا لها وهي تنتقل في العشر. وقد وقعت سنة في عهده صلى الله عليه وسلم ليلة 21، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، يعني العشر الأواخر لها شأن عظيم، ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان يجاور في العشر صلوات الله وسلامه عليه، كما تقدم معنا أيضا في الحديث. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها. والعشر الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي السنة، ففيها ليلة القدر، كما أن العشر الأول من شهر ذي الحجة خير أيام السنة، وفيها يوم عرفة خير الأيام. فالعشر الأواخر من رمضان هي خير الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام، وليلة القدر خير الليالي، ويوم عرفة خير الأيام. فالحاصل أن العشر الأواخر من رمضان هي خير ليالي السنة، ومن خيريتها أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر تتنقل في العشر، تارة تكون في 21، وتارة في 27، وفي 25، تتنقل. وفي عهده عليه الصلاة والسلام كانت في سنة من السنوات ليلة 21 ليلة القدر، وهذا إذا انتبه له المسلم يحرص على أن يغتنم العشر من أولها إلى آخرها، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، يتحراها في العشر الأواخر كلها. ولا أيضا يقطعه عن تحريها في العشر ما يحصل أحيانا من أحاديث بين الناس أنه تواترت الرؤى أن ليلة القدر هذه الليلة، فبعض الناس يأخذ بهذا ثم يتوقف عن النشاط في الليالي التي بعدها، وقد تكون ليلة القدر في الليالي التي بعدها، لأن ما يقال لا يجزم به، ما يقال لا يجزم به. ولهذا الجاد والناصح لنفسه يحرص على اغتنام العشر كلها، يحرص على اغتنام العشر كلها، ويحيي العشر تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة. قال حفظه الله: ثامنا، وكما يحرص المسلم على صيام شهر رمضان، فإن عليه من باب أولى أن يكون حرصه على الصلوات الخمس في مواقيتها أشد، لأنها عمود الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات. الصلوات الخمس أعظم من الصيام، من صيام رمضان، والصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلوات الخمس فرضت قبل الصيام بسنوات، قبل فريضة الصيام بسنوات، لأن الصلوات فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، والصيام لم يفرض إلا بعد الهجرة بسنتين. فالصلاة فرضت قبل ومقامها أعظم وشأنها أكبر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا فإن من حفظ الصيام أن يعنى المرء بالصلوات الخمس، وأن أيضا تتضاعف عنايته بها، تبكيرا للمساجد وجهادا للنفس على تكميل الصلوات وتتميمها، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والعناية بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها وآدابها، يحرص على ذلك أشد الحرص. أما ما يقع من بعض الناس من نوم حتى في وقت الصيام، يعني بعض الناس ينام ويفوت صلاة الظهر، بعض الناس يفوت صلاة الظهر فربما لا يصليها إلا مع العصر في رمضان، أو يؤخرها إلى قريب من وقت العصر استغراقا في النوم، فهل هذا حفظ صيامه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي لكنه ساهي، ومن السهو التأخير للصلوات وتفويتها عن أوقاتها. وهذه من المصائب العظيمة، من المصائب العظيمة. ولهذا ينبغي على الصائم أن تكون الصلاة من أعظم الأمور التي يعنى بتتميمها وتكميلها، وهي أعظم الفرائض بعد التوحيد، والتوحيد هو الأساس الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. التوحيد هو الذي لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به، فالصيام لا يقبل إلا بالتوحيد، والصلاة لا تقبل إلا بالتوحيد، والحج لا يقبل إلا بالتوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحاصل يحفظ المرء أصل دينه، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على فريضة الصلاة أشد المحافظة، فإن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله 9: وبعد خروج شهر الصيام وما حصل للمسلم فيه من الأنس في العبادة والحرص عليها، فإن من حسن حظه أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن المعبود في رمضان هو المعبود في شوال وفي كل زمان. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من وفقه الله سبحانه وتعالى المجاهدة لنفسه في رمضان واغتنام خيرات هذا الشهر وبركاته، وجاهد نفسه على الأعمال الصالحة تبكيرا للمساجد، قراءة للقرآن، إكثارا من ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن الذي عليه إذا خرج رمضان ألا يتوقف عن العمل بخروجه، بل يجعل رمضان بوابة له وعونا على العناية بالعمل والمواظبة عليه، كما قال الله لعلكم تتقون. فهذه الفريضة، فريضة الصيام، تحقق أهدافا في رمضان وما بعد أيضا رمضان. ولهذا ينبغي للمرء الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام رمضان أن يحرص بعد رمضان على المواصلة والعناية بالعمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والمداومة على العبادة، فإن رب الشهور واحد، رب رمضان ورب شوال ورب الشهور كلها، فيحرص على العمل والمجاهدة للنفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض بلدان المسلمين إذا جئت إلى مساجدهم في رمضان تجدها ممتلئة، وإذا جئت بعد رمضان ذلك الامتلاء لا تراه، ما تدري هل ماتوا وإلا وهم أحياء وبيوتهم إلى جوار المساجد، ورمضان يمتلئ بجماعة الحي، وبعد رمضان ما تراهم. الذين في رمضان في صلاة الفجر ست صفوف سبع صفوف تجد في غير رمضان صف واحد أحيانا بعض المساجد، وين الجماعة؟ سافروا؟ ماتوا؟ موجودين، لكن مصيبة والله. وهل الله سبحانه وتعالى إنما أوجب عليهم هذه الصلاة في المساجد في رمضان فقط؟ ولهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا المعنى ويجعل مواظبته على الطاعة في رمضان معينا له للعناية، فإن رب الشهور واحد، من كنت تصلي له وتصوم في رمضان صلي له وتقرب إليه سبحانه وتعالى في الشهور كلها جل في علاه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على صيام رمضان وقيامه، وأن يغنمنا خيراته وبركاته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل رمضان شهر عز وتمكين للأمة، ونصر على الأعداء، وخذلان للأعداء، ودحر لكيدهم ومكرهم. ونسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، أن يؤمن روعاتهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يكفيهم شر الأعداء، وأن يحفظهم، وأن يتولاهم، وأن يمدهم بعونه ونصره وتأييده سبحانه وتعالى، وأن يكفي المسلمين أينما كانوا شر أعدائهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم اكفنا شر الأعداء بما شئت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.